بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن بحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهله وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصرة وعلي النار مخلصة. ثم أما بعد أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قراءة للقرآن كما يحب ربي ويرضى. أسأل ربي أن يرزقني قراءة صحيحة للقرآن كما يحب ربي ويرضى. وأسأل ربي سبحانه وتعالى ليس فقط قراءة صحيحة، ولكن يرزقني وإياكم بالقرآن عملا سليما، ليس فقط الحروف. قرآن ما بقرأوش عشان أقرأ حروفه صح، القرآن بقرأه عشان أتخلق بخلق القرآن. لازم يكون عندي خلق القرآن من صدق، من أمانة، من وفاء، ومن بر، ومن حسن معاشرة، حسن معاملة، ومن أدب، ومن بر والدين. خلق، كل الخلق، قولوا عن خلق، كل الخلق هو ده القرآن يا بنات. لكن نتعلم القرآن من غير ما نتعلم الأخلاق ما ينفعش. نتعلم حروف القرآن من غير ما نتعلم خلق القرآن ما ينفعش. واحنا بنقرأ القرآن وتمر عليك آية بتعلمك الخلق، قفي عند هذه الآية واسألي نفسك، اسألي نفسك يا بنتي ويا أختي وحبيبتي في الله، اللهم اجمعني وإياكم بهذا الحب فيه في ظل عرشك. اسألي نفسك يا ترى إيه نصيبك في هذا الخلق؟ إذا مر عليك الصبر شوفي خلقك في هذا الصبر، إذا مر عليك خلق العطاء والإحسان انظري إيه أين نصيبك في الإحسان، إذا مر عليك خلق التقوى انظري أين نصيبك في هذا الخلق التقوى، إذا مر عليك خلق العفو انظري أين خلقك في هذا العفو. ساعات الواحد ممكن جدا واحدة تفكرك بشيء بقاله 100 سنة وانت والله ما انت فاكراه، يعني القلب لسه مليان ولا إيه؟ العفو يا بنات، أهل القرآن فيهم عفو. نسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الخلق، لأن هذا الخلق عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزداد به الإنسان إلا رفعة، ما زاد العبد بعفو إلا رفعة. خلي بالكم، ما تظنوش إن اللي بيعفو ضعيف تقوم تتك على ضعفه، أبدا. اللي بيعفو هو القوي، وهو اللي يعلم ماذا يعني خلق القرآن. علشان كده بقول اللهم ارزقني وإياكم عملا بالقرآن. دي النقطة الأولى اللي أحب أن أتكلم فيها. النقطة الثانية اللي ودّت أن أكلمكم فيها، اللي بتعلم القرآن لابد أن تصبر على معلمتها. تصبر، والصبر مش بس عشان تتعلم منها الحروف، علشان المسألة دي زي ما قلت لكم كده يوم الخميس لازم أتعلم صح، لازم أصبر وأتعلم صح. هتقول لي اكسري، ما تكسريش النهاردة وبكرة تفتحي هتعرفي آه هنا في غلطة، طيب أنا أصلح الغلطة. هتأتي هذه الغلطة بالتدريب، ونجاحك في إصلاح هذه الخطأ يأتي بأمر هام جدا، وهو كثرة استماعك للقرآن، كثرة استماعك للشريط. ما ينفعش أبدا أنك تتعلمي القرآن من غير مسألتين. المسألة الأولى أنك تستعيني بمعلمة تكون متقنة، للمسألة الأولى معلمة متقنة. المسألة الثانية أن تسمعي شريط. ما تقوليش طب من الترويح كده يكون، لا، اسمعي شريط علماءنا والأساتذة للقرآن اللي بيقرأوا كان القرآن كأنك بتسمعين من الجنة وانت بتقرأي. في وراك من يرى يا حبيبتي، من فضلك اللي بيبقى قاعد في الكراسي دي معلش انزلوا على الارض على الكرسي معلش بعد اذنكم عشان ندخلكم يا رب. علشان كده ايه يعني كل الكل ينظر كل يتابعنا باذن الله. لما نيجي نسمع يا بنات لما تيجي تسمعي الشريط يعني عايزه اقول لك عشان تكوني متقنه انت دلوقتي بتحفظي الايه وبتحفظيها هتسمعيها جاي تسمعيها على معلمتك ايا كان اي بنت من البنات الموجودين انا او غير بنات او بناتي اي واحده من المعلمات دول لما تيجي عشان تكوني متقنه اسمعي الشريط مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتشوفي المعلمه قالت لك ايه الاخطاء اللي هنا وتطبقي واسمعي كده وسجلي كده لنفسك واسمعي انت كده اتقنتي ولا لا. لكن عشان تسمعي الشريط مره واحده ومع معلمتك وبعد كده تقولي انا كده هاجي اسمع مش هتتقني يا بنتي. حطي في اعتبارك ان في اشياء لابد ان تتقني بها القران كثره السماع بزيك حتى كثره السماع بيعلمك الغنى الجميل. يعني انت عارفين ليه انتوا ليه الكثيرات منكم لما بتقرا الغنى بتقراها غير صحيحه؟ لانها بتقرا حجر بسرعه بسرعه بسرعه. لكن لو انت سمعتي كده شريط يا تيجي تسمعي مثلا الشيخ عبد الباسط وهو بيقرا الغنى ولا بتسمعي اللي هم ائمتنا كده هم بيقراوا الشيخ عبد الباسط نعم الشيخ الحصري او اي شيخ من شيوخنا المتقنين وتسمعي كده الغنى بتقراه غنى صوت لذيذ جميل. لكن تقرأ القرآن لا بتأدي الغنى ولا بتأدي المد ولا بتأدي الصفات اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. يبقى انت بتقرأ القرآن لكنك غير متقنة. علشان كده اللي بيتقن القرآن ضعي في اعتبارك عشان في هدف كل هدف ان ربنا يرزقك اتقان القرآن حتى تكوني بإتقانه مع السفر الكرام البررة. خلي ده هدف هدفك انك تبقي مع الملائكة السفر ما من السفر الكرام البررة الملائكة تتمني تكوني معاهم في زمرتهم ولا لا. عشان كده لما تيجي تتعلمي اتعلمي وتعبي شوية علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك. يبقى نقطة ثالثة مهمة جدا ما رأيت واحدة متكاسلة يعني ايه تيجي وتغيب تيجي وتغيب تيجي وتغيب والله يا بناتي ما رأيتها متقنة أبدا. ليه؟ عبال ما تفتكر المسألة بتنساها بتيجي تشق على معلمتها شقة شديدة مشقة شديدة عشان تعيد الأخطاء نفسها مرة ثانية. يبقى هي ظلمت معلمتها ظلمت نفسها وظلمت معلمتها. إذا المسألة تحتاج إلى همة عالية همة همة إنك تاخدي أغلى شيء في الدنيا أغلى وإياك تظني إن في أغلى ولا شهادات الدنيا كلها وربي أنا بقسم لكم على شيء وأنا أدركه والله يا بناتي ما شهادات الدنيا كلها يدرك بها الإنسان السعادة إلا لو ربنا سبحانه وتعالى خلى أنس هو القرآن فأرزق اللهم ارزقني وإياكم بأنس القرآن إن الإنسان يأتنس به. تعرفين يأتنس بيها يعني يا بنات يحبه يبقى هو كل حياته تدور حياته كله يعني لا يمر عليه وقت من حياته إلا بالقرآن وخير مما اجمعي ما شئت في الدنيا اجمعي مال اجمعي شهادات اجمعي كل شيء اجمعي كل شيء أقول لك إنه ممكن ترفعي به من في الدنيا لن تسعدي إلا إذا تمتعتي بأنس القرآن هو خير مما يجمعني. ولذلك وفعل جليس لا يمال له ايه وتوا ايه اصلوا ايه بقى ما شاء الله عليك الشاطبيه وكل ويانا البنات بنات يلا متهلله تخيلي بقى لما يلقاك القران وانت كده سبحان الله يلقاك متهيئه. اسال ربي سبحانه وتعالى يا بناتي ان يرزقنا هذا الفضل وانه لما يلقانا القبر يلقانا متهللا فعلا انت اللي تعبت فيا وانت اللي سهرت وجهدت وعملت يعني لو خدت اي شهاده من شهادات الدنيا مش هيقول لك كده مش هيقابلك بنور لا لا لا لا هو ده اللي هيقابلك ان شاء الله ويرفعك يوم القيامه ويرفعك في قبرك ويؤنسك في قبرك ويمتد اثرك اثر النعيم ده لابائك ولاولادك ولمن تركتي تعلميهم. شوفي واثارهم شوفي انت تركتي كم واتقنتي وجاهدتي واصلحتي فيهم هم دول اثرك هم دول باقيك هو ده ميراثك هذا ميراث النبوة اللهم ارزقني وإياكم ميراث النبوة. النهاردة إن شاء الله يا بنات يبقى مهم جدا إن الإنسان يكون عنده مثابرة ويكون عنده أدب مع القرآن ويكون عنده اجتهاد في الطاعة ويكون عنده استعانة بالله أولا ثم شريط يكون معلم ثم معلمة متقنة ثم فهم بقى الأحكام اللي احنا عايزين نتكلم فيها دي وكثرة التكرار ما تزيد كثرة التكرار إلا التكرار بيعمل إيه مع الشطار؟ لا مش الثانية أبدا، ما نقولش الثانية أبدا أبدا. التكرار يعلم إيه؟ المتغيرات إن شاء الله. نرجع يا بناتي إلى تقسيم الحروف العربية من حيث جريان الصوت، من حيث جريان انحباس الإيه الصوت. إحنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت كنا في انحباس الإيه النفس. لما تيجي النهاردة بنتي مثلا كانت تقرأ عليا الفاتحة تقول إيه كده بتقرأها كده. أنتوا بقى بما إنكم عرفتوا يعني إيه الفرق بين جريان النفس وجريان الصوت، أنتوا طلعوا الخطأ اللي أنا هقرأه دلوقتي. شوفوا القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ده كله صح؟ ده نفس كله هوا، كله عنده درب، كله هوا هوا هوا، مفيش أبدا أبدا، كله خارج هوا. طب إزاي صح؟ إزاي؟ احبسي وطرين هنا عندك وطرين يتقفلوا كده. لما تيجي تجيب الماء عشان يتقفل الهوا ده يقوم الهوا يعمل إيه؟ يقعد يضرب كده في الأوتار من بره، يقوم يعمل إيه؟ صوت قوة الماء. أعوذ بالله، شايفة؟ مش بالله كانت بتتوبي، لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم، شايفة قوة؟ حس إن حاجة بتطلعها منين؟ آه عميقة قوية. بسم الله الرحمن الرحيم، مش بسم الله الرحمن، كأن واحد إيه؟ ولذلك كان يقول أهل البعض أهل هناك قراءة من يقرأ كأنه مريضا أو كسلانا، وقراءة من يقرأ مجتهدا. يعني لما بقول بسم الله الرحمن الرحيم ده كسلان، ده كسلان. بسم الله الرحمن الرحيم، ما فاهم ده المعنى، بيقرأ قوي. فاهمين يا بنات؟ هي دي، هي ده الأول اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو أن كيف تكون مدودك سواء المد بالألف. مثلا زي ما أخت النهارده قرأت إيه؟ المسلمين، ممكن نقرأها كالتالي، أو المسلمون، ممكن أقرأها بطريقة صح أو غلط. شوفي هجيب إزاي فيها الجرايين النفس. المسلمون، حط إيدك كده، حط إيدك أمامك كده وقرأي المسلمون. شوفي لو لقيت السخونية في الواو المادية أعرف إن أنت لسه ما ضبطتيش المد. المسلمون، المسلمون، ما تبعيش ايدك كده بعيده كده، البعد الشديد ده مش ممكن يبينك النفس. قربيها من تحت، هاتي المد قوي من الداخل عميق. المسلمون، المسلمون، شوفي حتى فيها رنه، فيها جهر، فيها جهر يا بنات، ده الجهر بتاع المد. طيب المسلمين، المسلمين، الثانية الضعيفة بنقولها ازاي؟ المس هاجر، هاجر، هاجر، ولا هي هاجر؟ أحسن، بس عايزاها أقوى شوية كده. هي كانت هاجر بتقولها صوتها رقيق، هاجر وجميلة، كانت بتقولها أنعم شوية، تقول المسلمين. دي بقى ضعيفة يا ولاد، دي اللي فيها نفس. طيب، طب هنقول المؤمنين، المؤمنين، المؤمنين، شايف السطر جميل ازاي؟ كسر النون، مؤمنين، وليست ني ني ني ني، هي ليست ني، هي ني ني، ما سمي الكسر كسر بكسر الايه؟ يبقى شوف الضمه، خلي بالكم، المؤمنين، المؤمنين، اللي عنده بقى وعلى الاخر بيقول مؤمنين. الصوت شوفي الكسر مش هتاتي صح، هاتولي من هنا، هاتولي فاكر، المؤمنين، المؤمنين. الصوت الاخير جميل ازاي؟ قوي ازاي؟ طب تعالوا نجيب بالفتح عشان نشوف المد، نظبط مدنا بقى بالصفه الاخيره بقى اللي هي اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت. رب اجعلني واياكم من المؤمنين، من المؤمنين. طب تعالوا نجيبها مفتوحه بالفتح يا بنات. المؤمنات، المؤمنات، احسنتم، حطي ايدك كده وقوليها واتيها. المؤمنات، المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات، مش كده نقولها كده يا بنات؟ المؤمنين والمؤمنات، الجهر هو ده عكسه. لو قلتي قرأتي المد بالواو او بالالف او بالياء ضعيف، بتدي له صفه غير صفته. ولذلك بقول لك قراءتك يا بنتي ضعيفه، واحده ختمه، لكن مثل مثلا ايه، شوفوا القراءه يا بنات، عايزه اقول لكم بتقرا هكذا، هي معاها هي ختمه القران كامل، بتقول اعوذ بالله، انتوا تقولوا لي انتوا صلحوا لي بقى الغلط، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني قفله قفله تماما الفكين، قفله من هنا، خلي بالكم الفك مش من هنا، الفك اهو مفصله اللي عند الدروس من جوه من الداخل، عند درس العقل، ربنا يدينا العقل يا رب العالمين. ها يبقى انا بقراها، بقرا يا بنات كده وانا بقول اعوذ بالله، حتى لو بقرا بسرعه او حذرا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنا عايزين نسمع المادة جميل ازاي، مش عارفه تعملي ايه، ارخي بقك خالص، تقولي مثلا ايه، لو انت بتقسمي كده والله العظيم ما فعلت كده، تقوليها ازاي؟ والله العظيم انت كده فتحتي كده، والله العظيم، والله والله فتحتي كده، لكن انت لما تيجي تتكلمي لما تقراي القران تبقى غلط. البنت كانت بتقرا، انا جيت انا صلحت معاها ازاي يا بنات، البنت دي كانت قافله دي، قلت لها اقراي مثلا إيه، انت لو مثلا ان شفتي اي مثلا شيء اتخضيتي فيه بتقولي ايه، اول بتقولي ايه، بتقولي بسم الله، او انا حاطه حاجه مش رايها، بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت حاطه حاجه دي دلوقتي هنا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم، مش تقولي كده بسلاسه، بتقولي بس من غير تكلم، القران قراته بدون تكلم، بتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، انا كنت حاطه هنا الشيء ده راح فين، بتدوري في اوضتك ولا بسم الله الرحمن الرحيم، فين الشيء اللي انا كنت حاطه دلوقتي، هو ده اللي انت بتقرايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده الفتح. فلما تيجي بقى تيجي تقرأ القرآن وتقولي بسم الله، ده انت بتقولي في العادي بدون تكلف، ليه لما تيجي تقرأ القرآن تتكلفي؟ يبقى المفروض ان انت تقرأي القرآن بدون تكلف، الفتحة فتحة، الفتح الفكين من جوه كده من الداخل، وإياك تشنجي لسانك، إياك لسانك يبقى كده متقلص، بسم الله، واحدة تعمل لا، شوفي اللسان متقلص ازاي؟ ارخي يا بنتي بالمد لسانك، بسم الله الرحمن الرحيم، تشنج لسانها وتشنج فكيها، لا مش قصدي عليكي والله، انا يعني قدر ما ابص عليكي كده هغير وشي ان شاء الله. يعني طب قولي لي بقى، قولي لي انت بقى يلا عشان نظبط الوقت. اعوذ بالله من اول، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احسن بس عايزه من غير تكلم اكتر، لا عايز انا، طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، قراءتها كده ليه يا بنات؟ احسن جدا قراءتها من غير تكلف، انت عارفه لما تيجي تتكلم بتعمل ايه؟ كل الحته دي بترتعش، تعبان ما بترتعش، بتبقى شده كل العضلات، اقراي بسلاسه، اقراي لان يعني ده كل شيء قول عليه بسم الله الرحمن الرحيم يكون ايه ان شاء الله مباركا باذن الله، يبقى فهمتوا ازاي اقرا؟ نعم قولي يا حبيبتي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ممتازه ان شاء الله، لقاءات ممتازه، اتفضلي يا دكتوره اتفضلي، هنظبط بشيطان برضو، افتحي الشيطان لان طاء قويه قويه دي اقوى الحروف، وافتحيها لي بقى لفوق، من الشيطان، طاء، ايوه من الشيطان الرجيم، رايم فقمتين بس، ما نقولش شيطانير، لا نقول شيطانير لانها راء مفخمه الاولى والثانيه كذلك، اول مره ممتازه الجزء ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، خلي بالك يا بنات شوفي شوفي ابتدي ازاي لما يستقرا الاستعاذه، اعوذ بالله، بفتح اهو، بفتح المفتوح، بخلي المد فيه قوي ما فيهوش نفس، الصفه الاولى، وبجيب استعلاء، بجيب ازاي لو الحرف هتكلم وانا بقرا دلوقتي مثلا زي طاء طاء، اجيب الصفات، احنا ما دخلناش لسه فيها، بس خلي بالك احنا مبتدئين في البدايه الاستعاذه، اعوذ، شوفي اعوذ، شبه قويه ازاي، مد ازاي قوي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت لو قفلتي ودانك بصتي فكي هتعرفي ان انا بفتح فين امتى وبضم امتى وبكسر امتى، لكن انت بتقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بالله عليك انت بتقراي كده، بعض الناس تقرا كده تبقى عامله كده، اعوذ بالله من الشيطان، طب انا شايفه شفايفك، انا مش سامعاكي انت على بعد، طب انا شايفه شفايفك عامله كده على طول، طب دي بضمه يا ترى ولا فتحه ولا كسره؟ لا، الضم ضم والكسر كسرة والفتح فتح من الداخل. إياك تظني إن الفتح يبقى من شوية بس، بعد ما تقول خطأ. افتحي من الداخل كده، افتحي الاثنين قد بعض كأنه صندوق بتفتحي بابه. أعوذ أعوذ أعوذ. وإياك تقولي أدي قفلة من جوه فتحة من بره. تقولي افتحي من عند الفتحتين يا بنتي من جوه من المفصلة. أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ بالله. افتحي فوق. بالله بالله من من هقول بقى مع استكمال بقى من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. ما شاء الله قرأت الاستعاذة بالشكل ده، يا سلام كلكم كده صح ما شاء الله. اتفضلي قوليها. لا مش من الشيطان، هنا الان ساق الساكنين يبقى من الشيطان على طول. احسنتي، يلا يا هند. بس انت انت بتفتحي الكسر ايه عملش انا شريتك بقت على جنب كده. جيم. احسنتي اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان. خلي بالك من الخنخنه يا دكتور. اعوذ، بصي وشي الخنخنه دي كده خلاص، كل الكلمه دي مش حط فيها اي خنخنه، مش مناخير، ما اقولش اعو، ما اقولش اعو، هي اعو. امسكي مناخيرك واقراي اعوذ. اقراي على بعضها، امسكي مناخيرك واقراي اعوذ. اعوذ. قوليها على بعضها بقى. اعوذ بالله. لوطي صوتك في المد وانت بتقراي مقفله مناخيرك، اعرفي ان انت بتقراي المد من انف من خيشومك، عشان كده بقول لك عندك خنخنه. لو عايزه تتعرفي انت عندك خنخنه ولا لا في مناخيرك واقراي الكلمه دي، شوفي المد بيوطي صوته، يبقى انت عندك جزء من الخنخنه في المد. شوفي انا هقرا لك الاثنين. اعوذ، شوفي الصوت طلع واضح ازاي، لو انا بيطلع منها جزء هوط بقى صوت. اعوذ، لا كده دي طالعه من مناخيرك، هاتيها من صدر قويه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي، تحسنتي يعني جميل كده، المد بقى قوي. قوليها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم، ربنا يهديك يا رب يا بنتي. يلا. اعوذ بالله. بصي يا هند، بصي يا حبيبتي، انت قلتي بالله، ما دام المد يا بنات هنفخمه يبقى غلط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كسرتيش الكسر، مش شيطانير مش نار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرفي لو من اول الصفات جبتوا معاك دكتور وكتبتوا الخطا بتاعك وشاورتوا عليه في خطاك ايه، والله ما تتحسن قريب، لان نفس اخلاقكم هي الملازمه. يعني لو مفيش لو في كسره مش صحيحه بتبقى هي برضه هي، فاكتبي هاتي كده واكتبي ان دي. يلا قوليها يا بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسن بقى، في احسن، اتفضلي. لا دي شوف بقى، شايفين المد بتاعها راح فين؟ التاكل راح، ما بقاش فيه جهر، ما عندهاش مد صح. ازاي ندي الحركتين في المد وندي الجهر فيه عدم النفس؟ ودي بقى تاني. اعوذ اعوذ، بتوطي صوتك عليه، يعني انا ما سمعتش واو المدين عشان بسمع صوت الهمزه والعين عندي. اذا سمعتي صوت الهمزه والعين عندي وسمعتي صوت الواو المدين، اعوذ، شوفي الصوت ده اعوذ غلط. لازم الثلاثه تبقى صوت واضح واحد واحد، ما يبقاش فيه عن لون باهت ابدا. اعوذ ده الصح، الخطا الثاني اعوذ ده الخطا، لانك وطيتي صوت المد وما يترتب عليه في الحروف التي تلي ذلك. يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنت، لانها كانت الكسر عندها ضعيف شويه، بقت ازاي تيجي عند الكسر وكانها بتقول هنا خطا بتجيبه صح. طيب مين بعد كده يا بنات؟ قولها لي اتفضلي. أعوذ بالله لا هي قالت اعوذ هو هو هو كانها تبقى ظاء. طيب فخم هاتي الواو مديه رقيقه يا بنتي يا بنت مش هو مش هو هو. عايزه اقول لكم في المد يا بنات عشان صوته يطلع جميل. المد لو هرسم مسطره كده بالواو بالواو المد لو هرسم مسطره كده الذبذبات بتاعته تطلع كده خط مستقيم قدامي مش عايزه اطلع اعوذ ذو هي طلعت صوت الماء الضمه لفوق طلعت صوت الضمه لفوق ذو ذو ذو ذو هيجي لو جابتها كده هيجي صح اعوذ اعوذ هي جابتها كده طلعت الصوت كده طلعت صوت الماء ده كده لفوق ذو ذو المفروض ان يبقى صوت مستعرض مستعرض اعوذ بالله وبيها تاني احسنت في الكاس ماشي قوليها يلا اعوذ ماشي. يلا قوليها لا ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس اكسر راجي دي مكسوره الرجيم. مش ار مش ار ار ار يا بنات ده لما تيجي تتكلموا عن الار بتقولوا ما شاء الله تقولوا فلان بتقر عليا الر ده يعني الار ده بالنسبه لكم واضح لكن لما تيجي تقراوا الراء المفخمه ليه بتقراوها غلط يلا ها ازاي نقراها تاني قوليها يا حبيبتي شوف الصوت هنا كتير ما شاء الله يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازه ما شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم احسنتي قوليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شوفي احنا بنقول أعوذ خدنا قد ايه يا بنات لأن ما انت جبتي فيها مد وجبتي فيها الهمزة وجبتي فيها العين وجبتي فيها الذال وجبتي فيها الحرف الرقيق اللي هو الذال الضمة زي ما شفتيها لما هتيجي تاخدي كلمة تانية بعد كده كل ده هيبقى راح عليكي خلاص تبقى العملية أسهل أسهل أسهل لذلك هنا كانت اقرأيها يا رغدة أعوذ رغدة ها أنت قرأتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممتازة يلا اللي بعدها أم إيمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله عايزة أقول لكم يا بنات البنات دول كلهم الجمال دول اللي بقت قراءتهم جميلة كده صبروا في التعلم اصبروا في التعلم هم صبروا في التعلم صبروا على تعليم المعلم يا بنتي غلط يا بنتي اظبطي يا بنتي اعملي الملي ده يا بنتي ده واحد ملي ده واحد يعني خلي الصوت بلاش يبقى فوق كده ده مضخم زي ما احنا عملنا كده لو مليت المعلم عمرك ما هتتعلم لو مليت ان معلمتك وهي قاعده تقول لك اعملي كده ربعي ظبطي كده تقولي لا لا لا لا هيقعدوا بقى يقولوا كل شويه انت غلط انت غلط لا لا لا لا نشوف حد تاني اسهل هتلاقي جدا يا بنتي لكن صدقيني اللي بيتعب في شيء بيشعر بطعمه بيشعر باجلاله واللي انت بتتعبي فيه ده اغلى شيء هو القران لذلك لما تتعلمي حرف او اثنين او ثلاثه وتتعبي فيهم بعد كده تدخلي في القراءه هتشعري بسعاده وانت بتقري انت نفسك لما تيجي تسمعي قراءه مش صحيحه تقولي لا لا لا لا لا مش قادر اسمع ده في خطا كده فربنا يرزقنا الصبر على التعلم والصبر على التعليم يا رب العالمين احنا المهم اتكلمنا في قولين اعوذ بالله لا انا بصي قولي اعوذ بال شايفين الخطا بيبقى يا بنات دقيق جدا جدا عايز حساسيه بشكل شديد في الاذن الناس معه اعوذ بال شوفي الصوت طيب اللام جايه منين تحت ركز كده خدت بالكم بال كان اللام هنا يا اللام فين هاتي مكان هاتي مخرج مخرج اللام كده غلط ولذلك هي وقفت على بال خطا هي بيل شوفي مخرج فين مخرج اللام؟ فوق بقيت مش بقيت الضاد يا بنات؟ ايوه مش بقيت الضاد؟ يبقى اعوذ بالله بالله لا لا لا لا لا بتيجي تقولي تقولي كده ايه ده؟ لا لا لا لا لا مش ممكن لا يمكن اعمل كده بتقولي ازاي لا؟ بتقولي لا ما بتقولهاش لا اقرأوا يا بنات القرآن إذا ما كانش عندكم إجمالك القراءة العادية لأن ممكن واحدة تكون بقى رقيقة جدا وتروح مثلا تقول إيه إزاي حالك حالك كويس يعني تبقى إيه قراءتها فيها إيه طبيعتها رقيقة قوي يبقى لا لكن اقرأي القرآن كالقراءة العادية بصي تلاقوه مثلا وأنت بتقرأي اللام بتقولي لا تقولي لا لا لا يمكن لما تيجي تقرأي لفظ الجلالة كنت تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبدا هتفتكري إنك تقولي بي أعوذ بال بال بال، شوفي الصوت صح إزاي؟ بال بال بال. فهمتي إزاي الخطأ عندك فين يا بنتي؟ عندي خطأ كده اللام، عندي خطأ في مخرج الجيم فوق مخرجها. أعوذ بالله، شوفي صوتك بقى جميل إزاي؟ فرق والله يا بنتي، ممكن تفرق قراءتك واحد من أقل من الملي، بس تحسي إنها بقيت حسنة كده صح. يبقى لا بقوليها تاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممتاز ممتاز. نعم حرف إيه؟ الذال. بيخرج معاكي هوا، بتقولي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. لا لان الذال عندي المفروض الذال ده حرف برضه فيه جهد قوي. اعوذ باخبتينا جوه كده، اعوذ بالله من الشيطان جوه هنا، بلاش تخرج لسانك فيه، انت بتخرج لسانك زي الساب. طيب يا بنات عرفتوا يعني ايه ان الحرف يخرج معاه نفس او الحرف ما يخرجش معاه نفس؟ وقلنا الحروف اللي بتخرج معاه نفس اللي هي ايه؟ مش كده؟ احنا هنفسر ده كله وهنجيب كل حرف من حروفه ازاي يخرج معاه وازاي، بس احنا بنجمل ثم بعد كده ان شاء الله نفصل. الصفه الثانيه اللي احنا بنقول برضه ليها ضد اللي هي ايه؟ حروف ينحبس فيها الصوت وحروف بيجري فيها الصوت. يعني ازاي ما المعنى ان حروف ينحبس فيها الصوت؟ يعني لما تيجي تقراي الحرف يتقطع، تقولي اد، شوفي الصوت اد. انا ليه بتيجي القلقله؟ لان الحرف قوي جدا وانقفل الصوت، بقت العمليه صعبه، فبتاتي القلقله بفتح المخرج بعد غلقه مباشره، فتقولي اد أد. بدل ما تطولي القلقله على فكره ما بتطولش، لو طولت فيها بتبقى خطا، ما تقوليش أد خطا. يخرج الكأن بتعمليه لا، يتقفل المخرج وتفتحيه بسرعه، وما تفتحوش الكسر ولا الضم ولا أد أد، بقول لك فتح المخرج يبقى أد أد أد أد. يبقى حروف الشده لغه، لما اقولي ده حرف شديد يا جماعه اللي بتقرأ بتقولي مالك يوم، شوفي الضعف، مالك يوم الدين، شوفي أدي، شوفي الضعف، مالك يوم الدين، شوفي القوة، عشان حرف الدال ده في قوة. اصطلاحاً انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة إغلاق الإيه؟ المخرج، زي مثلاً إيه؟ يأتوا، يأملون، يأمنون، يأملون. قول إيه بالهمزة تانية يا بنات؟ ها؟ يأتي يأتي يأتي، شوف الصوت يأتي يأتي، ما تقوليش يأتي، شايف الصوت؟ أنت ما قفلتش المخ، ما تقوليش يأتي، يأملون، يأمل، تاخد الهمزة مع الميم مع كله على بعض، لا، اقطعي المخرج، ممكن تفتح المخرج، أنت من شغال وكيفك لو سمحتي، طيب واحنا شايفين الهمزه يا بنات، لما بيقول لك ايه حرف شديد، يعني ايه حرف شديد؟ يعني احبسي الصوت، اقطعي صوته من غير ما تسكتي، ما تقوليش يا مالون، لا ده بنعمل عليه سكت، زي مثلا سكت مثلا خلف يقول ايه كلمه ايه في سكت خلف يا بنات المنفصل، ها من مثلا خلف مثلا في سكت المنفصل يقول لك خلف، يقول لك من امن، لا ما تقوليش بقى، لكن الباقيين بتقولي من شوف بيغسلي ازاي، من آمن، من آمن، بجيب برضو الهمزه شديده، ما بقولش من، مين اللي قالت دلوقتي قالت ايه دلوقتي؟ انت قضينا خالص انها طول ما بيجري الصوت فيه كده يا بنتي، بيجري فيه نفس الصوت عرفنا الهمزه عليه، آمن بيجي لازم تحصليه تضيقي المخرج عليه وتوضحيه، من آمن، من آمن، من آمن، من آمن، لكن هي بتقول من شوف صوت بقى دي كانها بتتاوب مثلا او كانها نفس خطأ، فهمتي انت انت الهمزه عندك كده، الهمزه لازم تظبطيها مع معلمة ماشي. يبقى الشده حروفه اجد اجد قتل بكى، تعالي نشوف كده الهمزه، قلت لكم الهمزه زي كلمه مثلا ايه؟ يؤمنون بالله واليوم الاخر مثلا. ازاي اقرا يؤمنون بالله واليوم الاخر عشان ابين حرف شديد مقطوع الصوت فيه؟ اقولها خلي بالك يؤمنون يؤمن، وافصلها بين الهمزه وبين الميم، يؤمنون تؤمنون. وخلي بالك لان بعض الوقت بقول ايه، شوف بيقول لي الياء، الياء بتقول كده، الضمه بتعملها كده، يو يو بتقول يو خطا، انا قلت لك يا بنتي اليو كده، الضمه كده، يو يو يؤمنون يؤمنون. هاني عشان شفتي بتغلط في الحاله، يؤمنون. انت عامل هي جابت ايه غلطه يا بنات؟ خنخانه ما شاء الله عندي دلوقتي يا علماء، ما ليش دعوه هم اللي بيطلعوا. وريحه تاني عملت خنخانه في الواو المادي لانها سابت نفسها تقراها براحه بقى، تقراها بقوه بقى. يؤمنون ما توسعيش، مش نا نا هي ما وقفتش على النون بالفتحه. يؤمنون يؤمنون. شوفي حطيتي في النون ايه؟ حطيت في النون ايه يا بنات؟ ها ما دام حطت في النون ها يبقى هي قراءتها بنفس. يؤمنون قالت كده غلط غلط، لازم تجيبها نون فيها جهر ما فيهاش نفس. شوفي صفات حروف غلط ازاي. يؤمنون يؤمنون. وهي بقى يؤمنون. افتحي يا بنتي ما تقلبيش مناخيرك، اقفلي مناخيرك واقرايها. يؤمنون عشان يؤمنون نو نو يؤمنون. فتحي الواسع يؤمنون. نا مفتوحه يؤمنون فتحه. يؤمنون وقفي لي مفتوح من فضلك. يؤمنون انت بتقولي انها يا بنتي قولي يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب دي بقى جابت نفس في النوم، قالت يؤمنون بالغيب. لا لا لا شوفي النفس لانها ما جابتش صفه الجهر في النون اللي هنتكلم فيها دلوقتي. انت لما تيجي توصلي للصفات هتبصي تلاقي كل حروفك بقت منقحه مظبوطه. يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب. قوليها يا بنتي يؤمنون بالغيب. الكسر انت عايزه حاجات كتير في لسه هناخد بقى من الصفات دي لازم تظبطيها. قوليها يا امل امل. يؤمنون بتعلي صوتك افضل. يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب. برضو بيل عندك في الدم في بيل، خدت بالك يا بنات؟ كله اعدلك دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى مخرج اللام يا بنات عندها ايه؟ يبقى زي رومات. يؤمنون بالغيب ممتازه بس اقرأي بالغيب بالغيب. بس الكسر بقى يقول بالغيب غيب. ابي فين يا بنات بالغيب بالغيب. اغسلي برضو الغيب خلي صوتك بالغيب بالغيب بالغيب. شوفي ضع شوفي ضعيف قالت ده همزه كده دي. حاضر هسمعي علي صوتك خليه قوي. يو ما شوف بقول بقول الياء همزه فيها جهر والياء والهاء الياء فيها جهر والهمزه فيها جهر والميم فيها جهر. يو مينو والنون فيها جهر. يؤمنون نو نو فتحة لي شوية فتحة لي. يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب. في انت عاملة كده ايدك ازاي تشوفي الهواء يا بنتي؟ قربي حبيبتي عشان ما تشوفيش الهواء. يؤمنون بالغيب واللي وراكي اقرأيها. خد برضه مش بيل مش بيل بيل بيل بيل. يؤمنون بالغيب اللي وراك. يؤمنون بالغيب ايوه نور الهدى. يؤمنون بالغيب بارك الله فيك نور الهدى. مين؟ رندا رندا. برضو خلي بالك من بيل يا نور يا رندا، ما نقولش بيل بيل، شوف المخرج الان بالغيب. على فكره يا بنات كثيرات جدا جدا منا بنقرا مخرج اللام غلط، عشان كده بتيجي تقرا اللام تقول بيل بيل بيل بيل تحت بيل بالغيب المخرج. احسنت. ايوه اتفضلي يا دكتوره، علي صوتك شويه اسمع، اصل عندنا البنات ما شاء الله عليهم صوت. هي بس الغيب، هي لسه النهارده اول مره، بس شوفي تقدم ازاي في المد والفتح، يعني في تقدم جميل. مين يقولها لي تاني يا بنات؟ ما شاء الله حد يقولها لي من هنا، ما قالش. طب اتفضلي. قوليها انت. لا انت ضمت، بصي يؤمنون، بتعملي ضجيج في الضم، بنعمل ضجيج ساعات في الضمه يا بنات، بعض الناس بتعمل ضجيج. يؤمنون لما بتتقفل بيه قوي مبقاش فيها فتحه، بقى اسمها ضجيج ضجيج. يؤمنون كده غلط، لكن افتحي الدايره شويه. يؤمنون بالغيب. احسنت يا ضحى. بصي يا ضحى، شوفي ضحى ايه بقى غلط الضحى، ايه غلط الضحى؟ ضعيفه جدا، وقالت يو، جابت الياء من غير تشكيل، قالت يو يو، المفروض تقولي يو يو، تضمي الهم، تضمي الياء، تقولي يو مينون، ترجعي وتضمي وتعي يو مينون. لا يا بنتي هاتي من الحركات يو مينون بالغيب. عيديها تاني يو مينون بالغيب. هي المره دي الصحيحه، ممتاز اتفضل. احسن كتير، احسن كتير من التفصيل. حد مين يقول لك؟ اتفضلي. يؤمنون بالغيب. ما انت لسه جديده مش كده؟ بس جميله متقدمه والله. يلا بصي انت بقى من فخامه الياء، خلي بالك يا بنات، خلي بالك يا بنات ان انا اقول يو يو يو يو، دي تفخيم ياء، هي يو يو. ممتازه كده يا كده يا ايمان، من البدايه كانت مفخمه الياء. ماشي حبيبتي. ها تؤمنون بالغيب، خلي بالكم يا بنات الغيب بالغيب. طيب يبقى احنا عندنا ده الحرف الاول اللي هو ايه؟ الهمزه، حرف شديد يعني بقطع صوته عن الحروف، يعني او اميز مخرجه، اقطع صوته بخلي صوته يجري، إيه تقول لك يؤمنون، ياخدوا كلام على بعض، حرف على بعض، يؤمنون بالغيب يؤمنون، الهمزه ما اشوف الهمزه فين؟ اقصى الحرف، والميم فين؟ عند الشفايف، تاخد الهمزه مع الشفايف، يؤمنون الاثنين مع بعض، ما بتقطعش ليه؟ ما بتقطعش الصوت ليه؟ ما بتجيبش شده الحرف ليه؟ يؤمنون بالغيب، يبقى قطع الصوت هنا عن هنا. زي برضه حرف يقول لك بقيه الحروف الشده، زي حرف الجيم، الجيم. الجيم زي مثلا اللي بنقول شده، يعني ايه شده في الجيم يا بنات؟ يبقى هحبس صوت الجيم. يعني بعض الناس اللي بتقرا تقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كده صح؟ ما حبستش الصوت. طب احبسه يعني ايه؟ انتوا عارفين لما بنيجي لما احنا شفنا المخارج قبل كده في الجيم، حرف الجيم خلفي، لما باجي بقول لك، لما بقول لك باجي اعلم البنت المبتدئه بقول لها يا بنتي اعملي حاجه جميله جدا، اخبطي بلسانك سقف حنكك، اذنك كده دخلي اتني اتني لسانك كده وروحي مدخلاه في سقف حنكك عشان يجي الصوت فعلا. قد أد. أد. أد. أد. لكن لو انا بعدت وقلت أج مش هيجي، لازم يحصل نقطه التصاق، لازم يحصل نقطه التصاق بين اللسان، بين اللسان وسقف الحنك اهو، اروح دخلها مدخله ايه كده اللسان فيه طالع لازق فيه. أج. أج. لما وصلتش لسانك لسقف حنكك مش هتيجي الجيم صح، يبقى خرج خرج خرجوا خرجوا. اقول لك مثلا كلمه ايه؟ الحج الحج. ما شاء الله قلتي الحج، كانت لما تيجي اقول لواحده قولي الحج يا بنتي الحج، لكن حكايه الخط دي لما تيجي تعلميها لبنتك انك تقولي لها في نقطه التصاق عشان تيجي الجيم، عشان ياتي حرف الجيم في نقطه التصاق، نقطه التصاق فاكرينها دي بتاعت واحنا في المدرسه ومش عارف ايه نقطه الاتصال دي، فاكرينها يا بنات ولا مش فاكرين حاجات من دي ابدا؟ زمان ايام زمان قوي قوي. ها؟ اللي هي تم يعني تلامس كده. في الرياضه بالظبط في علوم في الرياضه في اللي انتوا عايزينه كله، المهم في نقطه ايه؟ تلامس تلامس، لازم اللسان يلمس. لو لسانك ما لمسش سقف حنكك هتيجي الجيم فقط. الحج الحج طيب المسي بقى لسانك بقى سقف حنكك الحج الحج ما شاء الله. ها طيب تعالي نقول مثلا كلمة المسجد باللمسة دي اللي بقولك عليها تلامس. المسجد المسجد المسجد ولا واحد فيكم قريتها الا صح الا صح عشان الاستسهال ده الا صح. يعني ليه؟ لان جبت الخطوه دي لو ما جبتيش الخطوه دي هتقولي المسجد ما حصلش التلامس ما حصلش التلامس. مين يقولي المسجد عشان دي المسجد عشان كده اقول لك حرف الجيم حرف شديد لازم اقفل الصوت. ايوه من حيث ايه خرجت وجدك ولي وجهك شطر المسجد الحرام. ممتازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حد يقولها لي كلها يا هدى فين النهارده؟ تعبانة مريضة ولا إيه؟ برد لسه ولا إيه؟ يعني مش هتنفعي النهارده الصوت مش مسلك ولا طبيعي؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد. احسنت ممتازه يا هدى. يبقى شوفي قريت هدى اليمين ازاي لانها عيانه وعندها انفلونزا ما شاء الله عليها ربنا يبارك لها. لكن ازاي تعملي التلامس ده نقطه التلامس. يلا يا دكتور عمليه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد الحرام. بس مش شاق مش شاق مش شاق شاق شاق المسجد بصيص وبين صوت الدين عالي. ايوه ولا اتفضلي حضرتك. ايوه لا بصي انت ابتديتي بالواو وفيها جهر ده وقطيها ضعيفه جدا. ومن حيث شوفي بتقولي قالت ايه بقى؟ قالت فولي وجه ماليش كسر انا غلط. اول حاجه في التجويد اطفاء الحركات فولي وجه فولي و ولي و يبقى لازم تجيبي لي الكسر وفتح الضم. تاني يا حبيبتي معلش هتعبك لكن هتتقني ان شاء الله. لا غلط ده اللي احنا مصلحينه. شوفي بقى ازاي شايف خلي بالك يا ناديه ناديه ما انا عارفه ما انا بقول لك انا بس اهتمي ببناتكم يا اولاد افصلوا بين الحاجات الدقيقه دي اللي هي المخارج. ازاي تفصلي بين السين والجيم يا بنتي؟ مس مسجدي يا مروه في المروه مروه مش موجوده يا بنتي. المس حرفها المس المسجد الحرام المسجد الحرام. بقراءتك الجميلة افصلوا. تعرفين اللي عارفين اللي هو اللؤلؤ لما تيجي تفتحي كده البتاع بتاعته تلاقيه حبوب جنب بعضها كده اللؤلؤ كده الحروف بتاعة القرآن لؤلؤ كده. لا هي أكتر طبعا لأنها كلام ربي. يبقى إزاي تقرأيها وأنت فصلها عن بعضها. المسجد المسجد الحرام المسجد الحرام. الله يخليك احسنت وليها لي بقى حبيبتي. ما تقولش جيبي ما تقولش جي جي هي جي جي جي جا جو. اسمعيني يا حبيبتي اسمعيني يا بنات الضمه هكذا الضمه جو جو بخبط بخبط بخبط اهو بقول جو جو جو بقول جي بقول جاء ماهوش مسجد ماهوش الجي ابدا ابدا. المسجد المسجد حبيبتي مش مسجد عادي حرف حرف. المسجد المسجد هاتيها لي انا عايز اسمعها. انا سمعت كلكم لكن انا عايز اسمعها. قوليها لي يا حبيبتي. المسجد الحرام مسجدي دي دي الحمد لله. الصبر يا أولاد لازم نتعلم الصبر مع بناتنا، لو ما تعلمناش الصبر في التعليم مش هنعلم، وانت كمان لازم تتعلمي يعني تاخدي الصبر ليكي تتعلمي. يلا قوليها يا بنتي. وامين. لا وامين قالت وامين قالت وامين قالت واو اماله وا قالت وا هي وا ما الفتحه كده وا صوت الفتحه كده تطلع لفوق وا وا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كل ده صحيح اللي هي بتقول عليه ان هو قال الجوف اللي هو التجويف اللي هو ده، وبقول انا بقول لك لما تيجي تجيبي لما تيجي تجيبي هنا بتقول هنا قال التجويف الحرف التجويف اللي هو تجويف الفم، ومن قال انه في الصدر يكون مخطئ. اه بس انا بقول لك لما تيجي تجيبي اللي هي الوترين فين، لو انت جبتي وجبتي تراخي من اول عضلاتك اللي جوه مش هتقدري تجيبي الماده صح. لو انت قلتي اعوذ لكن اقفلي الوترين دول، لما تيجي تقفلي الوترين دول انا بحس كله بيتشد. اعوذ شايفين كده اعوذ اعوذ. اه هنا الجوف فعلا زي ما بقول كده التجويف اللي هو تجويف اللي هو الفم يعني، ولذلك والحلق هو قال كده قال ما هو تجويف الحلق مع تجويف الفم الاثنين مع بعض. ومن قال انه في الصدر خلي بالك بتقولي ليه في الصدر البنت تقول يا بنتي هات لي بقوه عشان تسحب بقوه، لكن هو فعلا تجويف فم وتجويف ايه حلقي. لكن وذكر ان اقصى الحلق قبل نهايه الرقبه. ايوه اقصى الحلق فين؟ اقصى الحلق قبل نهايه الرقبه، يبقى فين اهو ده اقصى الحلق اهو. زي ما تقولي حطي ايدك قولي وقت المكان اللي بتتهز فيه هو ده الهمزه. شوفي لما نزلت ايدينا ما سمعتش الصوت، لكن الحته اللي بيحصل فيها الصوت هي دي، وهي فعلا هنا. فدي مش جديد كل الكلام ده، اللي هو عشان كده وذكر ان اقصى الحلق من نهايه الرقبه. ايوه لما بتيجي تقولي لانك انت بتعرفي اقصى الحلق ازاي، هو بس هي الفكره انك بتيجي تقولي البنت ايه هاتي يا بنتي من اقصى الحلق، انت البنت هتعرفه ازاي؟ انت عارفه تقول اعوذ. لو طب لو حطيتي هيك قلتي هنا مش هتحسي بحركه، لو حطيتي هنا مش هتحسي بحركه نهائي، لو حطيتي على المكان اللي بقول لك اللي هو ده قبل نهايه الرقبه حاسه بصوت ولا لا؟ المكان اللي فيه الصوت هو ده المخرج ده، ولذلك لما تحسي ده. لكن ولذلك ليه لما تيجي تقولي لما تيجي تقولي اعوذ والله يا بنتي ما جبتي المخرج اعوذ ليه بنتي؟ ده عايم ولا كان زعيمه؟ لما تاخدي استسهيله تقراها كده. ولذلك وهو مخرج الهمزه والهاء وليس نهايه الرقبه، ما صح هي كده الكلام ده مظبوط فعلا يعني. طيب بالنسبه بس قوليها تاني ومن حيث. ويا بنتي مش ومن، انت بتعملي ايه طاقه بتعملي تطويل ومن تطويل. ومن حيث خرجت فولي وجهك شفر المسجد. طيب يبقى عرفنا يا بنات ازاي نحبس الصوت، ازاي الحرف يبقى الجيم حرف يكون قوي، ازاي احبس صوته، ازاي اجيب حرف اللي هو برضه حرف اللي هو ده. احنا دلوقتي عندنا بنت هتختم على فكره، احنا نتوقف عند هذا الامر، الشده الفرق بين الشده والرقاوه. الاخت اللي عايزه تختم هتختم دلوقتي ولا بعد الان؟ ها؟ نعم؟ فاضل اللي هو بيقدم كام؟ طيب طيب هو خلاص كده احنا هننهي دلوقتي الحلقه، وما زلنا بنتكلم عن ازاي اظبط حروفي وازاي اقول الحرف ده شبيه بعض صوته، ازاي اقرا الحرف ده واقول الحرف ده المد ده فيه الجهر او فيه الهمس او الصفه الخطا اللي احنا بنقراها دي. طيب الأخت اللي بتسأل بتقول هي صفة اللي هي صفة الهمس، احنا قلنا الصفات اللازمة زي صفات ايه؟ احنا بنتكلم فيها دي يعني صفة الهمس والجهر صفة أساسية. فاللي بتسأل بتقول طيب هي التاء ايه همس؟ طب دي الصفة دي لها صفة في الساكن ولا المتحرك بس؟ هي تبان في الساكن أكثر أو هي ملازمة يبقى ملازمة. هي ملازمة يعني ملازمة في الحرف، إلا إنها تفهم أكتر تظهر أكتر فين؟ في الساكن. فهمت الأخت؟ أقترح على الأخوات المتقنات لمخارج الحروف بعمل حلقة تحفيز لأقرب مسجد منها حتى يا عم الخير ولو ساعة في الأسبوع. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت البنات كل بناتي اللي معاهم اللي هي التجويد يدوا منهم بيت في الدور بقى، بتاني معظمهم بيدوا في دور يعني، يا ريت يدوا حلقات التجويد بالمخارج والصفات وإتقان، أنا أتمنى ذلك إن شاء الله. هل تعليم القرآن مقابل أجر مادي ليساعد في الغلاء حرام؟ لا يا بنتي مش حرام أبدا، لأنه في رأي رأيين على فكرة، رأي بيقول لك لا يعني يجوز لا بس ما تقوليش ده على توزن، بس هو ده اللي انتوا اول ما كان انتوا روحوا في زي المدفع خلي ما تتأثروا بيه القرآن يعني، عشان العمليه بقت دلوقتي هي تكسب ايه، حط هنا كام عشان ما ينفعش. لكن الفكره انه ان الانسان يكون يعرف ان الامر ده امر لله عز وجل، فاذا كان فيه حتى مال، لان طبعا هو لا يكافئ القرآن، صاحب القرآن لا يكافئ بشيء ولو بكنوز الارض ذهب، لكن لو ان فعلا عشان الغلاء وعشان المعيشه وعشان، لكن المساله تبقى ايه نوع من ايه؟ لانه طبعا ايه افرضي بتاع قران وما عندوش مصدر للرزق، فجائز طبعا جائز طبعا، لكن ما بقاش قاعد يشترط ويتشرط ويتشرط ويقول لو ما جبتليش كذا يبقى كذا، ولو انا ما دفعتليش التشرط ده هو الشروط دي ما تبقاش الافات مؤلفه. افرض واحد عايز مثلا يتعلم، تقول واحد غلبان ولا مش غلبان لكن عنده عيال ولا عنده كذا ولا عندها ظروف ولا كده الاف حكم رفع الأيدي عند التكبيرات في الصلاة، كيف يكون وضع اليد عند تكبير الإحرام والتكبيرات الأخرى؟ حاضر. تكبير الآن الصلاة دي مهمة جدا طبعا، لما نيجي نرفع في تكبيرات الإحرام أول تكبيرة ترفع فيها تكبيرة الإحرام، وباطن باطن الكف على فكره فيه في عايز اقول لكم عشان بس في الحاجات اللي هي الجديده دي اللي بيعملوا ايه يبعتوا كده في الواتساب والحاجات دي بيبعتوا مثلا لما بتبقى فيه حد بتستفه كده وحد انت عارفين الحاجات دي يا بنات عارفين المعدة البتاعة دي عامله الصوره دي كده دي صوره عباده غير الله عز وجل خلي بالكم، والثانيه ومره ثانيه بتتعمل كده على فكره ده مش دعاء ما تفتكريش ده دعاء لا دي برضو حاجه نوع ثانيه من التخميس وكده برضو شرك الدعاء كده الدعاء السبعين الصغيرين دول هم اللي جنب بعض لكن الحركه اللي موجوده هناك دي وليس الدعاء شيء كده التفتوا وانتبهوا لبعض الاشياء الموجوده اللي فيها انواع فيها شرك يعني اللي بتسال هنقول نرجع ثاني تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا انا تكبيره الاحرام فرج الكفين وتوضع في اولا حذو المنكبين وما تعمليش كده بعض الناس بتعمل تكبيرة الإحرام كده الله أكبر وكف إيديها لفوق السماء كده لا كده إما حذو منكبيك كده وإما حذو أذنيك دي تكبيرة الإحرام ثم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر على الصدر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر التكبيرة الثانية لما تيجي ترفعي يديك أنت ترفعي يديك وأنت نازلة الركوع الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده بالتكبيرة الثالثة في الركوع الركوع للنزول الركوع تكبيرة الرفع للركوع تكبيرة نفس الوضع يا إما كده يا إما كده نفس الوضع نفس الوضع التكبيرات التكبيرات لا لا لا لما تدخل على الركوع دي قلناها كتير جدا إن إحنا نكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع لو دخل على الركوع حاجة ثانية التكبيرة يبقى دي أخذنا كم تكبيرة وإحنا فوق ثلاث تكبيرات في الركعة الأولى طب وأنا نازل السجود فيه تكبير لا يبقى كده ثلاث تكبيرات في كل ركعة إلا في الركعة اللي أنت طلع لها الركعة من الركعة الثانية للثالثة كأنك بتبتدي تكبيرة إحرام يبقى بتبتدي تكبيرة إحرام هنا وبرضه بترجعي ثلاثة الأساسيين اللي عندك يبقى كل ركعة بتاخدلها ثلاث أساسيين هم دول تكبيرات نعم في كل ركعات كل ركعات الله أكبر سبحان في الركوع ورفع من الركوع في الركوع ورفع من الركوع أما السجود ليس له للنزول تكبيرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا اللهم اجعلنا أهل القرآن يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وجعلني وإياكم من أهل القرآن العظيم يا رب العالمين واختم لي وإياكم بالصالحات يا أكرم الأكرمين العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.